الفصل الثالث عشر في توحيد العبادة. يؤمن المسلم بألوهيته تعالى للأولين والآخرين وربوبيته لجميع العالمين، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، فلذا هو يخص الله تعالى بكل العبادات التي شرعها لعباده وتعبدهم بها، ولا يصرف منها شيئا لغير الله تعالى، فإذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا نذر لا ينذر لغير الله، فلله وحده جميع أعماله الباطنة من خوف ورجاء وإنابة ومحبة وتعظيم وتوكل، والظاهرة من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد، وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية. الأدلة النقلية: 1. أمره تعالى بذلك في قوله: لا إله إلا أنا فاعبدني، سورة طه، وفي قوله: وإياي فارهبون، سورة البقرة، وفي قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، سورة البقرة، وفي قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، سورة محمد، وفي قوله عز وجل: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، سورة فصلت، وقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، سورة التغابن. 2. إخباره تعالى عن ذلك بقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سورة النحل، وفي قوله: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، سورة البقرة، وفي قوله: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، سورة الأنبياء، وفي قوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، سورة الزمر، وفي قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، سورة الفاتحة، وفي قوله جل جلاله: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، سورة النحل. 3. إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، متفق عليه. وفي قوله أيضا: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي قوله لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له: ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده، أخرجه النسائي وصححه. وفي قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك يا رسول الله؟ قال: الربا. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. وفي قوله: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله، رواه أحمد من طرق وهو حسن. فتحرمونه؟ قالوا: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما قرأ قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، رواه الترمذي وحسنه. وفي قوله: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، أخرجه الطبراني وهو حسن. قال له لما قال بعض الصحابة: قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، لمنافق كان يؤذيهم. وفي قوله: من حلف بغير الله فقد أشرك، أخرجه الترمذي وحسنه. وفي قوله إن الرقى والتماؤم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حسن. والتولة كهمزة السحر أو شبهه، والتولة بكسر التاء، وقد تفتح شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. الأدلة العقلية: واحد، تفرده تعالى بالخلق والرزق والتصرف والتدبير يوجب عبادته وحده لا شريك له في شيء منها. اثنان، جميع المخلوقات مربوبة له تعالى مفتقرة إليه، فلم يصلح شيء منها أن يكون إلها يعبد معه تعالى. ثلاثة، كون من يدعي أو يستغاث به أو يستعاذ لا يملك أن يعطي أو يغيث أو يعيذ من شيء يوجب بطلان دعائه أو الاستغاثة به أو النذر له أو الاعتماد والتوكل عليه.